أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 98 إن شاء الله تعالى في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ونحن مع قضية الرد على غلاة هذه الأمة، سواء أكان لهم أصل في القديم كالخوارج، أو كان اجتهادهم في الحديث كالتكفير والهجرة. والقضية التي بدأناها منذ أسبوعين قضية الحد الأدنى للإسلام، أو على وجه الدقة شبهة الحد الأدنى للإسلام، فهي شبهة وليست قضية. هذه الجزئية أو تلك الشبهة كما استوعبنا أحواها في منظور فكر التكفير، فهي من منظوره يرون أنه لا يحكم الإنسان بالإسلام حتى يأتي بالحد الأدنى من الإسلام. وما الحد الأدنى عندهم؟ أن يأتي بكل فرائض الإسلام، وأن لا يأتي بناقض يناقض الإسلام. في جانب المأمورات أن يأتي بكل فرائض الإسلام، ويقولون هذا هو الحد الأدنى، فمن أعلى إذن؟ قالوا أن يأتي بالنوافل مع الفرائض، وفي المقابل أن لا يأتي بناقض يناقض الإسلام. والترغيب على الجزئية الأولى الذي أخذ الحديث في الدرسين السابقين، حيث قلنا لا دليل بتة على ما يسمى بالحد الأدنى للإسلام، وإن قبلنا اللفظ بمنظوره أو بمعناه، فإن الحد الأدنى للإسلام الذي تضافرت عليه كل الأدلة أنه يكون بالنطق بالشهادتين، يكون بالنطق بالشهادتين، فمن نطق بالشهادتين أو أعلن التسليم أو قال أسلمت لله أو قال رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهذا عندنا مسلم نحكم له بالإسلام ونعصم دمه وماله. وينطبق عليه الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك حرموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو بحق الإسلام وحسابهم على الله. ونحن نعلم أن إعلانه بكلمة التوحيد يحكم له به بالإسلام، وإن لم يكن صادقا في إعلانه هذا فيكون هذا حكمه عندنا نحن الناس، وإن كان حكمه عند الله والله أعلم بالسرائر أنه منافق أظهر إسلاما وأبطل كفرا، فكان أسمع كفرا من الكافر الذي لم ينطق بهذه الكلمة. ولذا إن كانت جهنم 7 دركات فإن أسفلها وأشدها للمنافق هذا النفاق العقدي. لذا أعلن الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لكن الكلام منصب على حكمه الظاهر، هو أننا نحكم له بالإسلام لنطقهم بكلمة التوحيد. وإن كنا نوقن بأن كلمة التوحيد هنا تستلزم منه التسليم الكامل لكل معالم الدين، أن يستسلم أو أن يسلم أو يصدق بكل كبيرة وصغيرة جاء بها الإسلام وأخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام فرضا كانت أو سنة، لأنه ما قيمة أن يعلن الإنسان إسلامه وهو ينكر مثلا معلوما من الدين بالضرورة. هذا المعلوم من الدين بالضرورة قد يكون فرضا أو هذه السنة يورثه الكفر، وحتى تتضح القضية ولا يكون فيها لغب قلت إن الخلاف بيننا وبين هذا الفكر المنحرف عن الصواب هو أننا نحكم للإنسان بالإسلام لنطقه الشهادتين ثم ننظر حاله إن رأيناه سلم أو رصد بكل ما في الإسلام هذا إعلان عن إسلامه، نجح في جانب التصديق الذي أمر الله عز وجل به في قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا الإسلام بكل يد وبشمول يد. ما يصح أبدا أن يسلم إنسان ثم هو يقول ولكن أتمنى أن يؤذن لي في أمر من أمور الجاهلية، فهذا الذي لا يصح حتى يقبل الإسلام بكل يده وبشمول يده. ومع جانب التطبيق يأتي جانب التطبيق، فهو مصدق بكل ما في الإسلام ومحتاج أن يصدق ما جاء في الإسلام. جانب التطبيق وجانب التطبيق هو مطالب به أو مطالب بهما من حيث هو مسلم حكمنا له بالإسلام لما نطق بكلمة التوحيد. ثم طالبناه للإسلام بأحكامه بشرائعه أو بفرائضه وسننه، لكن إخواننا ولا يعيبنا أن نقول عليهم إخواننا كالذي قاله علي بن ابي طالب رضي الله عنه في امر الخوارج. قيل له: ما تقول في الخوارج؟ أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: أمنافقون هم؟ قال: أرأيتموهم لا يأتون الصلاة إلا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ قالوا: لا. قالوا: فما هم إذن؟ قال: هم إخواننا بغوا علينا، أو إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم. ولذا نحن نقول على التكفير والهجرة إخواننا، ونقول على المتصوفات إخواننا، وهم أي التكفير والهجرة إن كفرونا فنحن لا نكفرهم بالمثل، بل نعذرهم بجهالة ونعذرهم بخطر وبتأويل وبنحو هذا من الأعذار، وإن لم يعذرونا. ولا ينطبق علينا حينئذ من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا رجعت عليه أو حاربت، من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. فهذا أيضا نحن نقول هذا الحديث في من ليس كان جاهلا أو مخطئا أو متأولا، ونحن نجد له من الأعذار ما يجعلنا لا نكفره وإن كفر الدنيا بأكلها. ونعلم أن الخطأ الفكري يحتاج إلى فكر صحيح يصوره، وأن الفكر لا يقاوم إلا بالفكر ولا يقاوم بعنف أبدا. وقد جرب العنف في مقاومة الفكر فلم يزدد الفكر إلا تطرفا. ورأينا الأسباب الرئيسية لجذرة التكفير في العصر الحديث أن سببها الرئيس أي الرئيسي هو العنف. فكلمة الرئيس أصح من الرئيسي في لغة العرب، لكن ممكن تتاخد برضه، يعني حد يقول لك طيب. فهنا نعود إلى القضية فنجد أن الفارق واضح. ناس يقولون: لا نحكم الإنسان بالإسلام حتى يؤدي الإسلام كله في الوقت الذي هو ذاته صاحب هذا الحكم لم يؤدي الإسلام كله، بل ويجهل معالم الإسلام كله. فهو يعرف بعض الإسلام، أو قل يعرف أغلب الإسلام، لكن يبقى أنه لا يعرف الإسلام بشموليته، وهذا من منطلق حكمه على الأشخاص كأنه يحكم على نفسه بأنه كافر لعدم تتم الحد الأدنى للإسلام. لكن ونحن نقول الحد الأدنى للإسلام هو كلمة التوحيد، ليس معناه أبدا يفهم من هذا الاستهانة بفرائض الإسلام، لا يفهم منه أبدا الاستهانة بفرائض الإسلام، إنما نقول نحن نطالب بفرائض الإسلام ونعاتبه إن قصر في سنن الإسلام على أنه مسلم. إنما إخواننا يطالبونه بالفرائض دون أن يحكموا له بالإسلام. وقد ذكرت فيما سلف أنه كيف يطالب إنسان غير مسلم بصلاة ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم، وكيف يطالب بزكاة أو صوم أو حج ولا تقبل هذه العبادات إلا من مسلم، وشرطها الأول هو الإسلام قبل أن يشترط ما بعده من عقل أو بلوغ أو نحو ذلك. ولذلك ما من عبادة من عبادات الإسلام إلا تجد فيها شرط الإسلام، لأنها عبادة وقربة من الله عز وجل، ولأن الكافر ليس من أهل العبادات والقربات إلى الله. وأنت تطالب بأحكام الإسلام وفرائض الإسلام وأدي كل فرائض الإسلام دون أن يكون مسلما أو دون أن تحكم له الإسلام، فكيف؟ إنما نحكم له الإسلام ونحكم الإسلام بكلمة التوحيد كما حكم له النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أنا أطالبه بكل معالم الإسلام، وهذا لا يتناقض مع ما كنا نعلنه في دروس العقيدة ونكرره في الخطب، أنه لا يجوز لإنسان أن يخالف حكما من أحكام الله عز وجل أو من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أو بدليل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نحن مطالبون بمعالم الإسلام من حيث هو مسلم، لا من حيث أننا نرجع الحكم بالإسلام حتى يأتي بكل فرائض الإسلام. أما شرطهم الثاني وألا يأتي بناقض من نواقض الإسلام فهذا مسلم به، لكن مع الفارق فيما ذهبوا إليه وفيما سلمنا به، فهم لا يحكمون له بالإسلام أصلا حتى يأتي بكل الفرائض وحتى لا يأتي بناقض أي من نواقض الإسلام. ونحن نقول لا يجوز للمسلم أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام أي بأمر من أمور الكفر أو الشرك أو النفاق أو الردة، لا يجوز أن يأتي أمرا يستلزم ردته، فإن فعل وتمثل هذا الأمر في إيمانه بالطاغوت أو كفره بالله في إنكاره لمعلوم من الدين بالضرورة في جحده لحكم من أحكام الله في استحلاله لحرام في تحريمه لحلال في استباحته أن يأتي أمرا منكرا في الدين كأن يستبيح لنفسه السحر والعرافة والكهانة، هذا وما هو على شاكلته من مظاهر الردة في أي مجتمع، نقول عن صاحبه إنه كفر بعد إيمانه أو ارتد بعد إسلام. هذا هو الفارق. الأول كلام التكفير أنه لا أعتق له بالإسلام حتى يأتي بكل الفرائض وأن لا يأتي بناقض، ثم هو مسؤول يأتي من نواقض زي ما وعد ما دام يسلم أسلام هيسمى ناقض الذات، ده الناقض أنت بنيت شيئا ثم نقضته، أنت توقعت ثم أفسدت وضوءك بنقض من نواقض الوضوء، أنت دخلت في الإسلام ثم نقضت هذا الدخول، فكيف يستقيم الأمر بأن تقول ولا يجوز لنا أن نحكم الإنسان بالإسلام حتى يأتي بالحج الأدنى متمثلا في أن يأتي بكل الفرائض وأن لا يأتي بناقض؟ فهل يستقيم هذا حتى في لغة العرب؟ ولا نقضى إلا من بعد بناء ولا خروج إلا من بعد دخول، فهذا الذي يقول ولا نحكم له إلا أن يأتي بكل الفرائض وأن لا يأتي بناقض، نقول هذا كلام يناقض بعضه بعضا، لأننا سلمنا بأنه لا يجوز للمسلم أن يأتي بناقض ينقض إسلامه، وإلا كفر بعد إيمان وارتد بعد الإسلام. لكن الذي لا يجوز أبدا أنه لا يزال على ذمة الكفر، لم يحكم له بالدخول في الإسلام بعد، ونشترط عليه أن لا يأتي بناقض. كيف وهو لم يسلم؟ كيف يقال أن لا يأتي بناقض؟ يظل في مرحلة اختبار وتجربة. مذ أعلن أنه يريد الدخول في الإسلام، فننتظر عليه طيلة حياته يتعلم علم الدين ويتعلم معالم العقيدة ويأتي لكل فرائض الإسلام، ما هو مقصود بها أركان الإسلام فقط، وإنما يأتي لكل فرائض الإسلام، والذي منها جانب أو فرض الأمر بالمعروف وفرض النهي عن المنكر وفرض الجهاد في سبيل الله. فتخيل لو أنه أراد أن يأتي بشيء من هذه الفرائض الثلاثة ولم تتح له الفرصة لأمر خرج عنه، لأمر خرج عن حدود استطاعته. نظرت لا نحكم له الإسلام حتى يأتي بهذه الفرائض، وقد علم أن الجهاد فرض من فرائض الإسلام ودعامة من دعائمه، وأنه سهم من أسهم الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم يعنى به العقيدة، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، والحج سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاف من لا سهم له. فلو افترضنا أن إنسانا جاء بكل فرائض الدين وعدها وعدها وعرفها وضبطها، لكنه حيل بينه وبين فرض فرض الجهاد، هذا يظل متورطا في امره، نظل متصرفين في امره، لا نحكم له الاسلام حتى ياتي بهذا الفرض الذي حيل بينه وبينه، فاي منطق هذا؟ اذا هذه الجزئية من الجزئيات الهشة، على الرغم أنها تمثل الأساس المتين ونقطة الارتكاز بالنسبة للمنهج كله، وبقية معالم المنهج التكفيري مبنية على هذه الجزئية التي كما رأيتها لا تصح في الجانب اللغوي فضلا عن ان تصح في الجانب الشرعي. فاللغه لا تقبل ان يقال على انسان لم يسلم بعد انه ويشترط عليه ان لا ياتي بناقض ينقض الاسلام، هذا الكلام انما ينطبق على من هو دخل الاسلام وحكم له بالاسلام ثم اتى بناقض يناقضه فهدم ما بناه وأفسد ما أصلحه وخرج بعد دخل، فهنا يقال كفر بعد إيمان وارتد بعد الإسلام، ولا يقال عليه إنه لم يسلم البتة أو أنه لم يدخل الإسلام بعد. والقضية الحمد لله أعتقد أنها اتضحت معالمها، لولا أنه بقي فيها بعض الشبهات التي استدعت أن نقف معها هذه المرة كذلك. ولما رأيت أن هذه الشبهة تمثل العمود الفقري للمنهج استدعى ذلك أن نقف عند هذه الوقفات لنأتي على كل جزئياتها وتفصيلاتها. في المرة السابقة أوردنا بعض شبهاتهم مع الرد عليه، والتي سبقتها عرضنا القضية ورددنا عليها بأدلتنا الشرعية بأحاديث ثابتة لا تقبل الجدال حولها، بل ومن قبل حديث بآيات وآيات. باقي كان في الشبهات ما ذكرته لكم كعناوين دون أن أدخل في تفصيلات. قلت من شبهات التكفير في قضية الحد الأدنى شبهة أو دليل يسمى بدليل القتال، ودليل تم دليل البيعة ودليل ثالث اسمه دليل تقضيه. وأدلته عبارة عن قضايا فكرية أو عقلية مستنبطة أحيانا من بعض الأدلة يسمونها هم بالبدهيات ثم يعلنون أنه من أنكر هذه البديهية فهو كافر. بدهية من بدهياتهم أو دليل من أدلتهم، وكما قلت هم يسمونه دليلا لكن إن أردت الدقة فهو يسمى شبهة. قال في دليل الكتاب الناس يطيقون كل البراء، الناس يطيقون كل البراء بدليل أن الله تعالى أمر بالقتال عليه فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قالوا حق الإسلام هو جملة الفراء، وهذا يسمى بدليل القتال أن الله أوجب قتال من لم يمتثل الإسلام كله للآية وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وللحديث الذي فيه أمر أن أقاتل الناس. وذكر من شر الحديث طبعا ذكر كلمة التوحيد والصلاة والزكاة، ما ذكر كل فرائض الإسلام، لكن بفهم بجملة إلا بحق الإسلام عمم الحديث على كل أحكام الإسلام أو فرائض الإسلام. ونحن هنا نقول قد أثبت الحديث أن هناك فرائض من أجمع على تركها يقاتل، أو من أصر على تركها يقاتل، كأن أصرت جماعة على ترك الصلاة أو على منع الزكاة فهؤلاء يقاتلون. والدليل واضح بمنطوقه وبمفهومه أيضا، فهؤلاء الذين تركوا الصلاة أو منعوا الزكاة يقاتلوا حتى يصلوا ويزكوا. وإن كان تارك للصلاة فردا فإنه يزكى، فإن لم يترك قتل حدا أو كفرا على خلاف سبق بيانه. وإن كان المانع للزكاة فردا أخذت منه زكاته عنوة أو إنه يطالب بها أولا، فإن لم يفعل أخذت منه عنوة وظهرا قيل ويؤخذ معها نصف ماله تعذيرا. تعذيرا هذا الحكم المذكور في الحديث في قتال جماعة تركوا الصلاة أو جحدوا الزكاة ليس عاما في كل الفرائض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صرح في هذا الحديث قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فدل على أنه لم يؤمر بقتال على كل فريضة، وإلا لذكر النبي عليه الصلاة والسلام بقية الأركان على الأقل إن لم يذكر كل الفرائض يذكر كل الأركان، كما بين أن أركان الإسلام خمس، أنه بني الإسلام على خمس وعدها على الصلاة والسلام. لكن هنا هل قوله أمرت أن أقاتل الناس الحديث نقيس عليه؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة والزكاة، نقيس عليها بقية الفرائض؟ لا، لا وجه للقياس. فدل على أنه لم يؤمر صلى الله عليه وسلم بقتال على كل طريقة. ولذلك لو أن إنسانا ترك الصيام لا يقاتل، أو أن مجموعة ترك الصيام لا يقاتلون، ومن أبى أداء فريضة الحج فإنه لا يقاتل ولا يقتل. وأين الدليل على ذلك؟ إن قلنا بوجوه قتال أو قتل من ترك صوما أو ترك الحج، أين دليله؟ نحن إذ نقاتل قوما تركوا الصلاة أو منعوا الزكاة فنحن نملك الدليل. ورضي الله عن الصديق والفاروق، فهذا الفاروق عمر لما رأى عزم أبي بكر الصديق على مقاتلة مانعي الزكاة قال تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله، وذكر له الحديث الذي فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال يا عمر وأنا أقاتلهم على حقها، فما إن ما مضى وقت إلا وشرح الله صدر عمر لما قاله أبو بكر يقول علمت أنه هو الحق. والشاهد أن أبا بكر ما قاتل مانع الزكاة إلا وهو يملك دليلا، ولو لم يملك الدليل الواضح لما قاتله. فأين الدليل على مقاتلة من ترك الصيام أو من ترك الحج أو أن يترك فرضا آخر من فرائض الإسلام هو دون هذه الأركان؟ وقد علم أن للأركان من الأهمية ما ليس لما سواها، وكلامهم عن فرائض الإسلام كاملة لا عن أركانه الخمسة المعروفة. فالحديث فيه ذكر القتال لمن ترك الصلاة، كان مجموعة قرية أو كانوا نحو ذلك، والفرض الواحد كما علمت حكمه، وكذا الذين منعوا الزكاة وكانوا جماعة ولهم منعا فإنهم مقاتلون. والدليل تصريح حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقاس على الصلاة والزكاة بقية الفرائض، وإن استجهدوا إلا بحق الإسلام. كل هذا غير صحيح، لأن النزاع بيننا في مفهوم حق الإسلام، وهل هو الحد الأدنى عندهم أم غير ذلك. أما الاحتجاج بألف الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فهم قالوا في مفهوم الآية الدين كله هو جملة الفرائض. قلنا لهم وهل تنازعون في أن النوافل من الدين؟ لا تقول ويكون الدين كله لله. قالوا الدين كله فرائض الإسلام، مجموع فرائض الإسلام. قلنا والنوافل من الدين أم ليست من الدين؟ هم لا يستطيعون إنكار أن النوافل من الدين، ولو أنكروها لكفروا كفرا بواحا. وحينئذ نقول له إذا اتفقنا على أن النوافل من الدين، فهل تندرج في الحد الأدنى للإسلام؟ لأن الآية تقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقد قلتم إن الدين هو مجموع الفرائض، فلما سألناكم عن النوافل لا تستطيعوا أن تنكروا أن النوافل من الدين، إذن اندرجت النوافل مع الفرائض، فأصبح كل ذلك هو الحد الأدنى للإسلام الذي يجب القتال عليه، وهذا يخالف منهجهم الذي فرقوا فيه بين الحد الأدنى بالفرائض والحد الأعلى بالنوافل. وإلا فالآية تقول الدين كله ومن الدين النوافل كالفرائض، فكلاهما من الدين. وبمفهومه إذن أن الله أوجب القتال حتى يؤدي الناس كل الفرائض، وحتى يؤدي كل الناس كل النوافل، وهذا الذي لا يقول به مسلم ولا يقول به عاقل، فقد علم أنه لا قتال على نافلة تركت، بل ولا تأثيم أيضا في نافلة تكون من جنس ما من جنس من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب. فإذا كانت بهذا المعنى يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركها، أفيمكن أن يقاتل على تركها؟ هو لا يعاقب على تركها فيقاتل، هذا الذي لا يمكن أن يتقبله عقل ولا أن يحتمله شرع. ومن هنا فإنا نلقي الأضواء على مدلول الآية الكريمة وفيها وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فنفهم الآية كما فهمها سلف الأمة رضوان الله عليهم من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله تعالى. هذا ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر في تفسير الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال ابن عمر رضي الله عنهما قد فعلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يبتل في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه، يوثقوه يعني يجعلوه مربوطا بالإيمان والثلاث ويسجنوه، إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فتأمل هذا المعنى، يقول ابن عمر قد فعلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يرتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله وذهب الشرك ولم تكن فتنة. قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله وذهب الشرك ولم تكن فتنة. وفي تفسير الفتنة قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني لا يكون شرك. وعن عروة بن الزبير قال حتى لا يفتن مسلم عن دينه. وعن الضحاك حتى يخلط التوحيد لله. وعن قتادة والحسن وابن جريج ويكون الدين كله لله أن يقال لا إله إلا الله وقال محمد بن إسحاق ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد. النوافل هي السنه، النوافل هي السنه وتتنوع، والسنه منها النوافل، نوافل الصدقه يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة آية بيعة النساء، وهي البيعة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها عند العقبة الرهط من الأوس والخزرج في بيعة العقبة الثانية. قالوا في فهمهم للآية هذه الآية الكريمة تحوي أمرين: قوله سبحانه أن لا يشركن بالله شيئا، وفيها المحرمات قطعا، وقوله ولا يعصينك في معروف، وفيها الفرائض قطعا، وهو عنده كما يقولون اعظم دليل في اثبات الحد الادنى للاسلام. وانت اذ سمعت كلامهم الاول ولا تنكره، قوله تعالى ان لا يشركن بالله شيئا، هل معناه هو المحرمات قطعا؟ انما هو الكلام عن الشرك، وقد علم ان المحرم والمعاصي اما شرك واما ما دون الشرك، فما كان منها شركا فذاك الذي لا يغفره الله تعالى إلا بتوبة منه وانتهاء عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قتل. فمعنى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي بدون توبة، وقوله بعدها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي بدون توبة، وإلا فمن تاب تاب الله عليه، حتى لو تاب عن الشرك فإن الله يتوب عليه ويغفر له. فدلت الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بأنه عدم المغفرة لمن لم يتوب. والشاهد أن المحرمات شرك وما دون الشرك، فلا يجوز أن يقال قوله تعالى أن يشركن بالله شيئا تعني المحرمات قطعا، لأن هذه عنة الشرك، وما دون الشرك شيء يختلف عن الشرك، لأننا قلنا كل شرك معصية وليست كل معصية شركا، كل شرك معصية وليست كل معصية شركا، وأن ما دون الشرك يندرج تحت المشيئة إذا شاء الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا كان مقصدهم من آية البيعة أنها دليل على أنه لا يحكم لإنسان بالإسلام أو الإيمان إلا إذا بايع على قبول فرائض الإسلام والبعد عن المحرمات في الإسلام، قلنا هذا القول منتفي أصلا بالآية التي صدرت بقوله سبحانه يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، إذا جاءك من المؤمنات يبايعنك فالآية حكمت للنساء الإيمان من قبل البيعة. الآية حكمت للنساء بالإيمان من قبل البيعة. فلو كانت البيعة شرطا في الإيمان ما قال الله إذا جاءك المؤمنات يبايعنك محكوم له بالإيمان من قبل البيعة، فيسقط لذلك الاستدلال بالبيعة على أصل الإيمان. خلاص قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات أسقطت الدليل على أن البيعة أصل للإيمان، هي الفاصلة بين الإيمان والكفر. فبأي شيء حكم الله لهم بالإيمان؟ فلعل الكلام واضح، إذا كانت البيعة هي الفاصلة بين الإيمان والكفر فبأي شيء حكم الله لهم بالإيمان؟ ثانيا الآية بينت شروطا لصحة البيعة، أن الله عز وجل ذكر أمورا في الآية هي شروط لصحة البيعة، ولكن لم يبين هل إذا نقصت البيعة أو لم يأت الإنسان بكل شروطها أنقص منها شرطا أو شرطين أو أكثر يترتب القرض من دين الله ويحكم عليه بكفر أو ردة أم لا؟ الآية لم تبين. هو انت ممكن تفهم اذا كانت الايه بتقول اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الايه، تفهم منها انه ما دامت هذه الشروط في البيعه ان من اخل بالشروط اخل بالبيعه فسد ايمانه ويحكم عليه بالكفر. ممكن تفهم كده لما تاخذها ببساطه او بسطحيه أو تأخذ الآية على حدة دون النظر في بقية الأدلة، يعني محتمل أن يعني لها وجه من الوجوه. الآية وحدها بتبين شروط صحة إيمان من بايع على هذه الأمور، فالواحد أخل بهذه الشروط، أخل بهذه الشروط، ممكن نحكم عليه بالكفر لأنه أخل في شروط البيعة. أنت وإحنا نظرنا إلى الآية وحدها في الهيل يعمل كده، لكن مع مجموع الأدلة ومع البيان العملي لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجد أن الأمر ليس كذلك. يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع الرجال في بيعة العقبة الثانية على ما بايع عليه النساء، وحديث عبادة بن الصامت حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل، ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أراد من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، يعني أطاع حد زنا فأقيم عليه حده فهو كفارة، أو أطاع حد سرقة فأقيم عليه حده فهو كفارة، أو أصاب قتل عمد فاقتص منه فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ده حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وفى منكم فأجره على الله، خلاص غفر، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ما متفق عليه مفروغ منه. يعني إن كان الناس اختلفوا في مسألة الحدود هل هي زواجر أم جوابر، ونحن نرى أنها زواجر وجوابر لهذا الحديث ولحديث إن الله عز وجل أكرم من أن يسمي العقوبة على عبد، أكرم من ان يسلط العقوبة على عبده. ولذلك الصحابة اللي اقترفوا امورا توجب حدا وتطوعوا بانفسهم لانه كانوا يرون ان عذاب الدنيا الذي هو الحد اهون من عذاب الاخرة اللي فيه اهون عذاب اهون اهل النار عذابا من توضع جمرتان تحت قدميه فتغلي منهما دماغه. فكانوا يذهبون لإقامة الحدود عليهم فواعية راضية أنفسهم بأنه لا الحد في الدنيا لخفيف أبدا ما فيش وجه للشبه لا في قياس بينه من عذاب الآخرة. فكان يسلم توبته بأن يذهب لإقامة الحد عليه على نحو ما ذكرنا يعني بالكلام على سورة النور في خطبة الجمعة الماضية. فهنا ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله طبعا عند أهل التكفير أقل بشروط البيع أي أفسد إسلامه يبقى كافر العالم. لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذب. طب دي جاء منين؟ من الآية اللي كنا بنتلوها من قليل أو نتلوها آنفا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو كان حد الإسلام هو الوفاء لكان هذا التفصيل المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم غير وارد بالمرة، ولكان القول أن من وفى فهو المسلم ومن لم يوفى فقد كفر، ولكن ذلك غير وارد في الحديث من قريب أو من بعيد. وأمر ثالث في قضية الكلام عن البيع صح أنه أسلم أناس كثيرون من غير بيع، فدل على أن البيعة لا تصلح كدليل على أن حد الإسلام الأدنى هو جملة فراغ، لأنه لو صح ذلك للزم استيفاء الرسول صلى الله عليه وسلم له من كل أحد من الناس يريد الدخول في الإسلام، وهذا لم يحدث. ويوم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على رهط من الأنصار كان ذلك بعد إسلامهم بكثير، كما حدث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، وقرأ الآية التي أخذت على النساء وذكر حديث. فها هي نفس البيعة، وقد كان القوم قبلها مسلمين قطعا ولم تكن البيعة بداية إسلامه، ولو كانت البيعة شرطا لكل من أسلم لما أخرت عن إسلامهم بسنة أو أكثر. فيوم أن أخذت البيعة العقبة الثانية على ظهر الأنصار منهم من كان قد أسلم في المرة الأولى أي في بيعة العقبة الأولى، فهناك نحو من عام والغير مسلمون محكوم لهم الإسلام دون أن تؤخذ منهم البيعة. لكن لما اجتمعوا وأرادوا أن يتعرفوا على معالم الإسلام وعلى أمور خلقة الإسلام فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الآية التي تسمى ببيعة النساء. أما ثالث شبهاتهم وآخر ما في جعبتهم ما يسمونه الدليل التفضيلي، قالوا فيه جاءت الأحاديث تصحح تنفي الإسلام عمن ضيع الصلاة، كحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أو تنفي الإسلام عمن ضيع الصوم أو أنكر الزكاة أو تركها أو أنكر الحج أو رفض أداءه مع القدرة عليه. فدل ذلك على أنه لا يكتفى بالتلفظ بلا إله إلا الله، ولا بد وأن يأتي بفرائض الإسلام التي هي الحد الأدنى للإسلام. قلنا أولا إذا ورد الحكم في فريضة بعينها فلا يجوز أن ينسحب هذا الحكم على بقية الفرائض أو كل الفرائض، لأن حكم كل فريضة يختلف عن الأخرى. فليس حكم تارك الصلاة كحكم تارك الصيام أو الحج، فضلا عن حكم تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شاكل ذلك. هل رأيت واحدا يحكم على من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه كافر؟ لا. وهل رأيت من يحكم على من أخر الحج وأخذ بقول الشافعي بأن وجوب الحج على التراخي لا على الفرض بأنه كافر؟ وهل في كتب الفقه إجماع على أن من ترك الصيام بغير عذر فهو كافر؟ لا. ولا من ترك الزكاة، إنما في إجماع على أن من جحد فريضة من فرائض الإسلام فكافر. وفي أقوال معتبرة أن من ترك الصلاة مع الاعتراف بها هو كافر، كفر عملي لا يخرجه من الملة حتى تقام عليه الحجة. وأن من ترك الزكاة على تفصيل قد سبق، إن كان فرضا أخذت منه عنوة، وإن كان جماعة قتلوا قتال الغرار حتى يؤدوا الزكاة مع اعتراف بها فهو مسلم وقتاله قتال الغرار، وإنما الذي يجعلها ذاك الكافر المرتد. والشاهد أنه لا يجوز ما ورد بالنسبة للصلاة مثلا أن نعمم على بقية أركان الإسلام، كلهم أركان إسلام، كلهم أركان إسلام، لكن ليسوا في الدرجة سواء. وهذا الصلاة على الرغم من أهميتها تكون في المنزلة كالركن الأول الذي هو لا إله إلا الله، وهل الصلاة على الرغم من مكانتها تكون بمثابة النصف الثاني من كلمة التوحيد التي هي محمد رسول الله؟ كما أن الزكاة ليست في كل أحكامها لها الأهمية التي للصلاة، والصوم والحج ليس لهما أحكام كاملة تشاكل أحكام الصلاة والزكاة. ولئن قلنا بكفر من ترك الصلاة وقتال من ترك الزكاة فإننا لا نستطيع أن نقول بكفر من ترك الصيام أو الحج ولا بقتال من ترك الصيام أو الحج، ولا نجد الدليل على ذلك إلا مع هذا التعميم الذي فيه سحب الحكم فريضة على أخرى وهو لا يصح على طريقة القيام. لا يصح أنك تسحب حكما على حكم لفريضة على فريضة أخرى، ولا يجوز الخلط في الأحكام، بل يجب أن لا نخلط في الأحكام وأن نفرق بين المنكر والجائز. فلا يجوز التسوية في الحكم بين الجائز والسائغ، وكلاهما عند أهل التكفير في منهجهم سواء، الجائز كالسائغ كلاهما كافر، ونحن نفرق بين الجاحد والدار. أما الجاحد فكفر عقدي يضاد الإيمان من كل وجه يخرجه من الملة، والدار كفر عملي لا يضاد الإيمان من كل وجه ولا يخرج من الملة إلا بعد استتابة وإقامة حجة. فالإنكار والجحود أو الاستهزاء بأي طريقة في الدين هذا كفر ولا خلاف. أما الترك والتكاسل فهذا لم يقل أحد بكفر صاحبه في أي فريضة عدا الصلاة التي اختلفوا في حكم من تركها تكاسلا. قال ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. هذا محل اتفاق. وتخيل لما يكون ترك الصلاة أسمع من كل هذه الكبائر وتلك الموبقات، لأن هذه الموبقات لم يرد فيها حكم بالكفر، في حين ورد الحكم بالكفر على من ترك الصلاة. يقول ابن القيم بعد أن أورد محل الاتفاق، يقول: واختلفوا في قتله وفي كيفية قتله كما اختلفوا في كفره الى اخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله مسألة حكم ذلك الصلاة التي كنا قد اوردناها سلفا مع بداية هذه الدروس وبالإشارة إليها مع بداية السلسلة أو الكلام عن قضايا الإيمان والكفر في الدروس الأخيرة في هذه الآية. فابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها أورد أدلة الذين لا يكفرون ذلك الصلاة وفيها أو هي أدلة من القوة والمتانة، ثم أورد أدلة الذين يقولون بكفر تارك الصلاة من القرآن والسنة وإجماع الصحابة، وحمل المانعون من تكفير هذه الأحاديث وما شاكلها على كفر النعمة دون كفر الجحود. ثم قال رحمه الله: معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر، ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك. فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر، ولكن لما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمان، فالصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان، وكذلك الحج والصيام والأعمال الباطنة أيضا كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فهي إيمان، أي شعبة من شعر الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، أي بتركها يكون قد ترك الشهادة أو يكون وقع بشعب الكفر، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب فتركها لا ينتفي معه الإيمان. وكذلك الكفر أصلا له شعب، فإذا كانت شعب الإيمان إيمانا فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والصيام والحج من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والكفر بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. وذكر رحمه الله تعالى أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا، جحودا أو عنادا من أسماء الرب سبحانه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينتفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله عز وجل عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا، ولا يطلق عليهما اسم الكفر أي الذي هو العمل. وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر، وعمن لا يأمن جاره بواسطه وإذا نفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام وبالكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم. والمتأخرون لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين، فريق أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، حال أصحاب التكفير في زماننا، وفريق جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا. وهدى الله أهل السنة بالطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. ومن ثم فهنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم، على نحو ما قد أسلفنا من تفصيل هذه القواعد مع بداية تلك السلسلة الطيبة إن شاء الله. قلنا وعلى الرغم من الخلاف الموسع والمعتبر في كفر تارك الصلاة، إلا أنه لا يقاس على تارك الصلاة غيره، وذلك لخصوص الأدلة بالصلاة وحدها. أما بالنسبة لتارك الزكاة فقد سبق بيان حكمه، إن كان شخصا مفردا تؤخذ منه الزكاة قهرا، وإن كانوا جماعة لهم منعها قتلوا حتى يؤدوها، فإن جحدوا قتلوا قتال المرتدين لوجود من منعوا منه. أما بالنسبة لتارك الصيام فقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام والعياذ بالله، كما تقرر عند المؤمنين أن من اعترف بصيام رمضان ثم ترك قومه بغير مرض ولا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، وراحوا يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. قاله الذهبي رحمه الله في الكبائر، ولكن لم نجد من السابقين ولا أهل العلم من يقول بكفر تارك الصيام كما قالوا بكفر تارك الصلاة، لأن أحاديث كفر تارك الصلاة صريحة، ولا نجد تصريحا في كفر تارك الصيام. والحديث الذي أوردوه في هذا المعنى والذي فيه أسس الإسلام ثلاثة، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر، حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة والصوم رمضان. فهذا الحديث الذي رواه أبو يعلى في سنده كلام من لم تثبت صحته، ومع ذلك فإنه يقول من ترك واحدة منهن فهو بها كافر، ولم يقل فهو كافر، بل قال فهو بها كافر، أي كافر بفريضة هو تركها، فصار كالكافر بها، أو هو الكفر العملي الذي لا يضاد الإيمان من كل الوجوه كما قاله علماء السلف. وأما عن ترك الحج فمن ترك الحج إنكارا أو جحودا أو استهزارا ببعض معالمه فهذا كافر ولا خلاف في ذلك، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. لكن إذا ترك الحج مع الاعتراف بفرضيته فهذا لا يستطيع أحد أن يقول بكفره، وذلك لاختلاف الفقهاء هل يجب الحج على الفور أو التراخي، ولكل دليله الصحيح الذي تمسك به. قال الشافعي والثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن إن الحج واجب على التراخي، فيؤدى في أي وقت من العمر، ولا يحكم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى سنة عشرة، وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أن إيجاب الحج كان سنة ست من الهجرة، فلو كان واجبا على الفور لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما ورد من أحاديث تأمر بتعجيل الحج فإنها تحمل على النذر واستحباب تعجيله والمبادرة به متى استطاع المكلف أداه، لأن الأيام دول ولأن الأيام معروضة ولأن المرض قد يأتي ولأن الأجل قد ينقضي، كما يستحق المبادرة بجميع الخيرات. وأما استثابهم على كفر من ترك الحج بآية كريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد، أي من جحد فريضة الحج ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. وعن عكرمة رضي الله عنه لما نزلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قال اليهود فنحن مسلمون، قال الله عز وجل فاغضبهم فحجهم، يعني هم يقولوا انهم مسلمون يا محمد، قل لهم طيب اذا كنتم مسلمين فامتثلوا امر الله بالحج. يعني قال له النبي عليه الصلاه والسلام ان الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع اليه سبيلا، فقالوا لم يكتب علينا وابوا ان يحجوا، قال الله ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وإن أبوا هذا المعنى الوارد في تفسير آية سبب النزول وقال إنما هو الترك وليس الجحود، قلنا من ترك الحج وحكمتم عليه بأنه كافر لهذه الآية فهو الكفر العملي الذي لا يخرجه من الملة، والذي يترك الحج نوقن أنه قد ارتكب إثما عظيما ووزرا كبيرا. فهذا ما سموه بدليل التفضيلي وهو اخر ما في شعبته من الشبهات، وكان ردنا على هذه الشبهات واحده تلو الاخرى لتتجلى الحقيقه واضحه وليظهر بيت ما وصلوا اليه وليعلم ان العقيده الصحيحه انه لا يكفر مسلم اقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما، لا يكفر برأي أو بمعصية إلا إن أقر بكلمة الكفر أو أنكر معلومة من الدين بالضرورة أو كذب صريح القرآن أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية لحال أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر، فذاك الذي فيه عندنا من الله برهان ودليل واضح كالشمس في رابعة النهار، وهو الذي أذن لنا من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما ما لم يكن بواحا وما لم يكن فيه برهان يرفع كسطوع الشمس في جلاء النهار لا تحول بيننا وبينها سحابة أو غمامة، فإنا لا نسارع بتكفير خلق الله بناء على شبهات كهذه الشبهات. كانت هذه جزئية الحد الأدنى للإسلام كواحدة من الأدلة التي توسع فيها أهل التكفير فكفروا بها خلقا كثيرا، وقد استمر ضلالها وخطرها بل وضلال أصحابها، فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزيغ والضلال وأن يعافينا وأن لا يعاقبنا وأن يثبتنا على الحق والهدى وأن يرزقنا الإخلاص والتقى. اللهم ارزقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب حين مسلمين، توفنا مؤمنين، حفنا بالصالحين، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أجب بين قلوبنا، أجب المحبة بيننا، أنزل السكينة علينا، أصلح ذات بيننا، أتنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، يا عزيز يا غفور، اللهم اغفر الذنوب، فرج الكروب، واستر العيوب، يا علام الغيوب، ارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، اشفي مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، نجح ابناء المسلمين، اللهم نفرج هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، سر عبادك المجاهدين، سر عبادك المجاهدين، سر عبادك المجاهدين، سر اخوان المجاهدين في الشيشان، سر اخوان المجاهدين في الشيشان، سر اخوان المجاهدين في الشيشان، اجعل نصرته نصرة لدينك، واجعل عزته عزة للمسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، واجمع على الحق كلمتهم، اللهم أمن روعهم، اللهم اهد عريانهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، انصرهم على الروس الملحدين، انصرهم على الروس الملحدين، انصرهم على الروس الملحدين، يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار، اللهم انتقم من الروس ومن شايعهم، اللهم انتقم من الروس ومن ناصرهم، اللهم انتقم من الروس ومن والاهم، ابنى فيهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك، واجعل تدميرهم تدميرهم، واهلك الظالمين للظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين، واقر اعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.